قلنا إذا أعطى زكاة لشخص ظن أنه مستحق ثم تبين له أنه غير مستحق يجب عليه الزكاة، هل الزكاة تخرج على المال بعد ما أخرجه سابقا أم به؟ يعني إيه بقى بعد ما أخرجه سابقا أم به؟ القدر اللي كان واجب عليه واجب عليه، يعني هيقول دلوقتي المال نقص دلوقتي بعد ما تبين له. إذا كان هو ساعة ملك مرور عام على ملك النصاب كان على سبيل المثال 1000 مثلا فطلع 25، فلما تبين له بعد أسبوع إن هو إيه طلع في غير موضعه فعليه 975، إذا كانت 975 ولا يحسب على 1000 يحسب على 1000، لأن هو ساعة ما مر عليه الحول وجبت عليه زكاته إيه 1000.